أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت. نعم، هذه هي شروط الصلاة بدأ بها المصنف لأنها تكون سابقة لأركانه وواجباته. أما الأربعة السابقة فإنها واضحة ومكررة، فإن الإسلام والعقل والتمييز والطهارة تقدم الحديث عنها، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الخامس وهو دخول الوقت. ودخول الوقت شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة. وعندنا قاعدة أن كل عبادة واجبة إذا أقتت بزمان فلا تصح قبله، وإذا انقضى وقتها فإن فعلها بعد وقتها يسمى قضاء ولا يسمى أداء. إذا لا يجوز فعلها بعد وقتها ولا يصح فعلها قبل وقتها. قبل الوقت لا تصح، بعد الوقت تصح، لكنه يأثم إلا من عذر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر وقت صلاة الظهر، لماذا؟ لأن هذا موافقة لما فعله جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن جبرائيل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم من اليوم الثاني مثل ذلك، ثم قال: إن الصلاة بين هذين الوقتين، يعني ذكره هنا ابتداءه وهنا ذكر انتهاءه. فجبرائيل بدأ في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوقات بصلاة الظهر، فناسب أننا نذكر صلاة الظهر لأجل هذا المعنى. وأيضا بعضهم تلمس معنا من حيث يعني اللطافة فقط وإلا ليس له أثر، قالوا: ولأن البداءة بالظهور تفاؤلا، لأن الظهر فيه من الظهور والبروز، فكأن البداءة فيه من باب ظهور الإسلام، وهذه مسائل يعني قد يكون لها أثر أو لا يكون لها أثر. قال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. انظر معي، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس. الشمس إذا أشرقت فإنها تمشي حتى تكون في كبد السماء، إذا وصلت في كبد السماء بحيث أن هذا الشاخص، أي شيء تجعله عود كتاب أو غير ذلك، أن هذا الشاخص ليس له ظل من المشرق ولا من المغرب، فإن هذا الوقت يسمى قائم وقت قيام قائم الظهيرة، لا يظل ولا فيء من المشرق ولا من المغرب، فهذا يسمى قيام قائم الظهيرة، هذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه. فإذا بدأت بالزوال، زوال يعني بدأت تزول عن كبد السماء، بدأت تذهب عن كبد السماء، فإذا بدأت بالزوال وظهر الفيء، بدأ الفيء يظهر، يعني ظهر ظل، فحينئذ بدأ وقت الظهر. والعبرة بالفيء هنا الفيء الذي هو من جهة إيش؟ المشرق، لأن المغرب لا عبرة به لأنه قبل الزوال، وإنما العبرة الذي من جهة المشرق. وأما الشمال والجنوب فلا عبرة به، فإن في بعض البلدان حتى عند قيام قائم الظهيرة يوجد ظل للشاخص، إما من الشمال وإما من الجنوب، فلا تكون الشمس عمودية تماما إلا في بعض أيام السنة. إذن المقصود بالظل الظل الذي من جهة المشرق والمغرب، لأن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا كانت الشمس قائمة على الرأس تماما لا فيء من جهة هنا ولا من هنا، فهذا وقت النهي الذي لا يجوز فيه الصلاة، كما في حديث عقبة بن عامر: ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها الموتى. فإذا زالت الشمس فهذا هو وقت الصلاة، وهذا معنى قوله من الزوال، أي من زوال الشمس عن كبد السماء. ويعرف الزوال بوجود الفيء، بوجود الفيء، وليس معنى ذلك أنه يكون الزوال مثلا نقول مثلا لمركز الشمس مثلا، لا، العبرة التي نستطيع بها أن نعرف أن الشمس قد زالت إنما هو وجود الفيء، فقد يكون ذلك عند زوال كامل القرص عن كبد السماء، وقد يكون ذلك قبله وقد يكون بعده، العبرة بالفيء. إذن العبرة بالفيء. طيب، إذن هنا هذه مسألة عرفنا إذن من الزوال. قال: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقد ثبت ذلك في حديثين، حديث ابن عباس وابن عمر. ففي حديث ابن عباس أن جبرائيل صلى في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله، وفي حديث ابن عمر تصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال والظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وما معنى ذلك؟ يعني إذا جعلت هذا الشخص كم طوله، لنقول إن طوله متر، فاجعل في الأرض مترا من جهة المشرق، يعني جب مثل فرجار فاجعل متر بطول هذا الشخص تماما، فإذا وصل فيء هذا الشخص إلى هذا الحد فقد خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر، لأنه قد يكون مائل للجنوب أو للشمال قليل. وذلك أنا قلت إيتي بدائرة نصف قطرها طول هذا الشخص، يكون نصف قطرها طول هذا الشخص، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سوى ظل الزوال. ما معنى سوى ظل الزوال؟ يقول الشيخ إن الشيء إذا كان له ظل، طبعا في أشياء لها ظل حال الزوال وأشياء لا ظل لها حال الزوال، مثل الشيء العريض هذا قد يكون له ظل، فوقت الزوال له ظل لكنه تحته، هذا غير محسوب. فالعريض هذا انظر معي، إذن هذا الكتاب قلنا طوله كم؟ متر، فتحسب المتر من طرفه هنا ولا تحسب المتر من الطرف الآخر، لأن هذا الظل الذي تحت الكتاب أو تحت الشاخص ظله هو ظل الزوال، لا يعني ظله ظل ما بعد الزوال، وهذا معنى قوله سوى ظل الزوال، يعني الظل الذي يكون قبل الزوال غير محسوب وهو الذي تحت الشخص. غرض ذلك، وكررها مرة أخرى، غرض ذلك أن هذا الشخص إذا كان عريضا لنقول عرضه 10 سنتي مثلا وطوله متر، فإنك تحسب الظل من طرفه هنا لا من الطرف الثاني، لأن ما بين الطرفين هذا هو الذي يكون وقت ظل الزوال. سم. وقت النهي، يعني وقت النهي قصير جدا لا يتجاوز دقيقتين، دقيقتين قبل الأذان، قبل ما أقول قبل الأذان، دقيقتان قبل الزوال أو أقل حتى. لا لا لا لا لا، قليل جدا، سيأتي إن شاء الله في وقت النهي إن شاء الله بعد قليل. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر وقت العصر، وأرجو أن تركزوا معي في وقت العصر لأني سأذكر فيه أمرا مهما. وقت العصر له وقتان، ليس وقتا واحدا، وقت اختيار وجواز ووقت ضرورة. فوقت الاختيار يجوز لك أن تصلي الصلاة في أولها وفي آخرها من غير كراهة، يجوز لك أن تؤخر الصلاة من غير كراهة. وأما وقت الضرورة فيحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، ولكن لو صليت في وقت الضرورة فإن صلاتك تكون أداء ولا تكون قضاء. إذن عندنا للعصر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، فلا بد من معرفة هذين الوقتين، لأن كثيرا من الناس يظن أن العصر وقت واحد، وبناء على ذلك فإنه يؤخر صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا خطير جدا، أنت آثم لا شك في ذلك. والفقهاء جميع المذاهب الأربعة على أن العصر وقتان متفقون على ذلك، وسيأتي دليله بعد قليل. لنبقى في الوقت الأول وهو محل إشكال. الوقت الأول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في توقيت وقت العصر وهو وقت الاختيار. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر حينما ابتدأ الصلاة في اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثليه، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على أن وقت الاختيار ينقضي بصيرورة ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال أو سوى ظل الزوال. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس. إذن تعارض عندنا حديثان، فأي الحديثين اصفرار الشمس؟ إذن هذا وقت الاختيار، فأي الحديثين يقدم؟ هما قولان لأهل العلم. المصنف وكثير من المتأخرين أخذوا بالاحتياط، فقالوا نأخذ بالاحتياط فنقول باب الاحتياط للعبادات، قالوا فنقول إن وقت الاختيار ينقضي حينما يكون ظل كل شيء مثليه من باب الاحتياط، لأنه ورد حديثان وليس أحد الحديثين بأولى من الحديث الثاني، فنعمل إذا عملنا بالحديث الأول فنحن قطعا عملنا بالحديث الثاني واحتطنا، ولا يعني نجزم بتقديم أحد الحديثين على الآخر. هذا الذي مشى عليه المصنف وغيره. والقول الثاني والذي عليه المحققون كالمجد والموفق والشيخ تقي الدين أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار لأسباب. السبب الأول أن العصر كونه يمتد إلى اصفرار الشمس ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه إلى ظل كل شيء مثليه إنما هو من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الذي قدر وحسب كابن عباس أو من نقل عنه ابن عباس حسبه بظنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن في ذلك احتياطا أيضا، فإن بعض من أهل العلم وهم فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن وقت العصر لا يبدأ، وقت الاختيار لا يبدأ إلا من حين يكون ظل كل شيء مثليه، فإذا قلنا إن الاحتياط كذا إذن أبطلت صلاة فوق الحنفية، وهذا الاحتياط ليس بإبطال عبادة الناس بل بتصحيحها. إذن فالأصح من قولي أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وقبله المجد والموفق، وقد قيل اتفق صاحب المجد والموفق على شيء فهو المعتمد. المجد هو جد الشيخ تقي الدين وهو المجد بن تيمية، والموفق معروف الإمام هو موفق على اسمه، وقد قال العز بن عبد السلام لم تطب نفسي بالفتوى حتى وقفت على المغني. إذن اختار لأن هؤلاء الثلاثة أن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس، اصفرارها أي ذهاب ضوئها. إذن هذا معنى وقت الاختيار، وذكرنا القولين في المسألة وأن الأصح منهما دليلا وأظهر إنما هو ذلك. قال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، يعني لا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا لعذر، عذر يعني كونه نائما أو كذا، وإن صلى في وقت فإن صلاته صحيحة. ومما يترتب على أنه وقت من أوقات الصلاة أننا نقول إن المرأة الحائض أو المجنون أو الصبي إذا أصبحوا من أهل الصلاة في وقت الضرورة فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة، لأن وقت الضرورة وقت للصلاة، وهذا من ثمرات معرفة أن للصلاة وقتان، وقت ضرورة واختيار. نعم الله إليكم. قال رحمه الله ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. نعم وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيه، وقد صحت ثلاثة أحاديث ناهيك عن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم على أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشمس، لأن من أهل العلم من يرى أن وقت المغرب وقت ضيق حتى إن بعضهم يقول لا يكفي إلا لها، ولكن نقول صحت ثلاثة أحاديث أن وقت المغرب وقت موسع يبتدئ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انقضى وقت صلاة المغرب ولا يجوز تأخيره بعد ذلك. والمقصود بغروب الشمس هو غياب القرص كاملا، غياب القرص كامل، فإذا تأكد المرء من غياب القرص كله فإنه حينئذ قد دخل وقت المغرب وجاز الإفطار، إذا غربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، وإفطار الصائم مع غروب الشمس. من أهل العلم يقول إن المغرب لها وقتان أيضا، وقت اختيار ووقت ضرورة، وبعضهم يقول هذا ليس وقت اختيار وإنما وقت ندب، فإن المغرب الأفضل فيها تقديمها ويكره، وقيل إنه وقت ضرورة إذا ظهرت النجوم. المغرب بالذات حاول أن تصليها في أول وقتها، لا تؤخرها عن وقتها للمغرب، يعني إما مراعاة للخلاف أو للآثار التي وردت عن السلف والصحابة رضوان الله عليهم في كراهة الصلاة عند ظهور النجوم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. نعم هذا الكلام فيه مثل الكلام في العصر. العصر قلت لكم أن الفقهاء يقولون إنه وقتان، وكذلك العشاء فإن له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وقد ورد في ذلك حديثان يحددان وقت الاختيار. فالحديث الأول هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني العشاء إلى ثلث الليل، والحديث الثاني حديث ابن عمر الصريح بالنص باللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى نصف الليل، وبناء على الترجيح هنا فنقول إن الترجيح هنا يبنى عليه تماما، فحيث قدمنا حديث ابن عمر لأنه لفظ فيكون مقدما على حديث ابن عباس لأنه من حيث الفعل، والقول لا شك أن دلالته أقوى من الفعل، الفعل الذي هو وصف في بعض الأوجه، فإننا حينئذ فنقول إن القول الثاني أن نصف أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح والأظهر دليلا لنص النبي صلى الله عليه وسلم. عندي هنا مسألة، كيف تعرف نصف الليل؟ كثير من الناس يظن أن نصف الليل دائما يكون الساعة 12 ليلا، وهذا غير صحيح، فإن نصف الليل يختلف من وقت إلى وقت في السنة، فدائما إذا أردت أن تعرف ثلث الليل أو نصفه فإنك تنظر إلى أذان المغرب وأذان الفجر واحسب الوقت بينهما ثم اقسمه على اثنين، وهذا هو نصف الليل. فعلى سبيل المثال الفجر عند المغرب عندنا يؤذن الآن تقريبا 7:45، لنقول 7، والفجر يؤذن تقريبا يعني 4:45، لنقول مثلا عشان نسهل في الحساب نقول 4، لنقول 4، من 7 إلى 4 9 ساعات، أليس كذلك؟ نصفها 4 ساعات ونصف، 4 ساعات ونصف بعد 7 11:30، إذن نصف الليل ينقضي عند 11:30 تقريبا. وإذا قلنا بما ذكره المصنف هنا أن نصف الليل ينقضي أو إن صلاة العشاء تنقضي ينتهي وقتها عند ثلث الليل، فثلث الليل يكون 3 ساعات فقط، وبناء على ذلك فتمام العاشرة يحرم تأخير العشاء عن العاشرة. إذن الفرق بينهما إنما هو سدس الليل فقط، ولذلك المسلم لا يؤخر صلاته عن نصف الليل بحال، والأفضل ألا يؤخرها عن الثلث مراعاة لهذا الخلاف الذي ذكره المصنف. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، قال وقت الفجر يكون من طلوع الفجر، ولم يتكلم المصنف عنه، وطلوع الفجر مراد به الفجر الصادق الذي يكون معترضا في السماء، وهذا وقت طلوع الفجر هو الذي يعني يعرف ويكون واضحا وبينا، أن قبله يكون الفجر الكاذب، وقد كان ابن أم مكتوب لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، مما يدل على وضوحه وكل الناس يرونه، فلا بد أن يكون واضحا معترضا في السماء. قال: ويبدأ إلى شروق الشمس، أي ظهور الشمس، ليس كمان خروج القرص، وإنما ابتداء طلوع الشمس، فإنه يكون قد انتهى حينئذ وقت الفجر. قال رحمه الله: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة، أي من أدرك ركنا من أركان الصلاة، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أركانه. وإذا نظرنا للصلاة فإن أول أركانها ما هو؟ هو تكبيرة الإحرام. إذن من أدرك تكبيرة الإحرام في صلاة في وقت فإنه يكون قد فعلها أداء، فإنه يكون قد فعلها أداء. ينبني على ذلك مسائل: المسألة الأولى أننا نقول إن المرأة إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت قبل خروجه فإنه يكون قد صلى الصلاة أداء لا قضاء، هذا واحد، وإن كان آخر الصلاة في غير وقتها. المسألة الثانية أننا نقول إن الذي ليس من أهل وجوب الصلاة كالحائض والمجنون والصبي إذا أصبح من أهلها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة واحدة فقط وهو ركن، فإنه يلزمه فعل هذه الصلاة. فمن أصبح من أهل وجوب الصلاة، وذكرت أمثلة منهم وهو الصغير والمجنون والحائض، قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام يعني لا يجاوز ثواني، فإنه يجب عليه فعل هذه الصلاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة المبنية على هذا أيضا، وهو نفس منزل الخلاف عليها، أننا نقول إن الشخص إذا دخل مع الإمام وأدرك معه قبل السلام تكبيرة الإحرام فقط فإنه حينئذ يكون مدركا للصلاة معه، فيكون مدركا للصلاة معه، لأن المعنى في الجميع واحد. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. نعم تقدم هذا معنى أن وقت الجواز لا يجوز الذي يسمى بوقت الاختيار. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم يقول يجوز تأخير فعلها لآخر الوقت اللي هو وقت الاختيار أو وقت الجواز بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الوقت نفسه ولا يؤخرها إلى ما بعد الوقت، والأمر الثاني لا بد أن يكون عازما على الفعل. وهذه المسألة المشهورة جدا في كتب الأصول، وهو في مسألة الواجب الموسع، أنه يجوز تأخير الأداء إلى آخر وقته بشرط العزم عليه. وهذه مسألة أصولية مشهورة جدا جدا، قلما يعني يوجد كتاب أصولي يتكلم عن الواجب الموسع إلا ويذكره. تكلمنا عنها أظن في غير هذا الموضع عندما شرحنا يعني مسائل الأصولية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصلاة أول الوقت أفضل. نعم يقول إن الصلاة في أول الوقت أفضل، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة لآخر وقتها. فالأصل أنه الأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها إلا في موضعين، وهما العشاء والإبراد بالظهر، والمراد بالإبراد بالظهر أي عند اشتداد الحر. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. يقول إن الشخص يحصل له أجر الصلاة في أول وقتها من حين استعداده، لأن للوسائل أحكام المقاصد، لأن للوسائل أحكام المقاصد. وذلك فإن الشخص إذا كان يتهيأ للصلاة بالوضوء والانتقال للمسجد فكأنه صلى الصلاة في أول وقتها، ولذلك كل ما كان من باب التهيؤ للصلاة فله أجر المصلي، فهو في صلاة من انتظر الصلاة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ورفعت عنه خطيئة. فالتأهب للصلاة يدخل في معناه، فيحصل له الفضيلة بذلك، ولا يلزمه أن يتأهب للصلاة قبل دخول الوقت. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن. تكلم المصنف هنا رحمه الله تعالى على أن الترتيب بين الصلوات واجب، ونص على الصلوات الفائتة لأن الحاضرة لا يتصور فيها التقديم والتأخير، لأن المرء يصلي كل صلاة في وقتها. والدليل على أن ترتيب الصلوات واجب للفائتة ما ثبت في الصحيحين في قصة غزوة الخندق، فقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبهه إلى أنه لم يصلي، فقال له: إني لم أصلي العصر حتى أوشكت الشمس على الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يصلي العصر، ذكر أنه لم يصلي العصر، فقال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم المغرب والعشاء، جاء في بعض الألفاظ الصحيح: وكان ذلك بعد دخول وقت المغرب. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر وقضاها بعد صلاة المغرب نسيانا منه صلى الله عليه وآله وسلم، قضاها مرتبة، فدل على الوجوب، فدل ذلك على الوجوب. وهنا مسألة، فقد روى الإمام المبجل الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بلاغا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأنسى لأسنة. وهذا من الأحاديث الأربعة التي قال عنها الحافظ أبو عمر بن عبد البر إنه لم يجد لها إسنادا، ووصلها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى لأسنة. فقد ينسي الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، مثل هذا الموضع، ومثل ما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم في السهو في الصلاة، كما في حديث أبي هريرة، حديث اليدين، وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وحديث بن مسعود وغيرهم. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لتكون سنة، ولذلك فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي لنأخذ من ذلك سنة، وهي ماذا؟ وجوب الترتيب. إذ لو لم يكن كذلك لما كان هناك غرض من ذكر هذا الترتيب. فالمقصود من هذا أن الترتيب بين قضاء الفوائت واجب، ودليله ما ذكرت لكم، هناك أدلة غيرها محلها في كتب الحديث. قال: مرتبة، فيجب ترتيب الأول فالأول فورا. معنى قوله فورا أن المرأة إذا فاتته صلاة فيجب عليه أن يقضيها فور زوال العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قوله فليصلها، الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب، يجب أن يكون مباشرة، مباشرة من حين الذكر، من حين زوال العذر مباشرة يصلي، فيجب الفورية في قضائها. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك هو وقتها، أي فإن ذلك الوقت وقت التذكر لها هو وقتها، وليس مسموح لك على مطلق الوقت تقضيه بعد ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك الوقت الذي ذكرت فيه هو وقتها، فيجب عليك المبادرة فيه. وهذا معنى قوله فورا، أي يجب القضاء فورا. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني إذا تذكر المرء لا يصح له أن يتنفل. لما؟ لأن التنفل يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد أصبح وقتها مضيقا، فيجب عليك القضاء من حين التذكر وزوال العذر وهو النوم، فيجب عليك أن تصلي، فلا يصح التنفل المطلق. وأما النافلة الراتبة فتصح، دليلها السنة الراتبة ستأتي معنا أنها 10 ركعات، القبلية منها ما كان قبل الظهر وما كان قبل الفجر، وقيل إنها 12 ركعة، ستأتي إن شاء الله في محلها، والمذهب أنها 10. طيب لاختلاف الأحاديث في الباب، هذه السنة القبلية يجوز إذا فاتتك صلاة الظهر أو العصر، على التحقيق الظهر والعصر معا وليس خاصة الظهر والعفوا الظهر والفجر وليس خاصا بالفجر، أنه يجوز لك أن تقضي السنة ثم تأتي بعدها بالفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فعرس، فقال من يحبس لنا صلاة الفجر، فقال بلال أنا، فنام بلال ولم يوقظهم إلا عمر رضي الله عنه فبرفع صوته، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان، فانتقل منه صلى الله عليه وسلم فصلى في موضع آخر فأذن ثم صلى ركعتين، ثم بعد ذلك صلى بعدها الفجر، فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بعدها الفجر. إذن فقول المصنف النفل المطلق ليخرج من ذلك النفل الذي هو من سنن الرواتب، فإنه يكون تبعا للصلاة، فالصلاة المقضية يسن الإتيان بالسنة الراتبة قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم، الترتيب بين الصلوات يقول أهل العلم إنه يسقط في 3 صور، وهناك صورة رابعة سأذكرها. الصورة الأولى ما ذكره المصنف أنه يسقط بالنسيان، فمن صلى فريضة ونسي أنه قد ترك الفريضة التي قبلها ولم يتذكر، انظر لهذا القيد، ولم يتذكر حتى سلم من الصلاة الثانية، لابد أن يكون لم يتذكر إلا بعد السلام، لأنه لو تذكر بعد السلام فقد ذكروا أن الصلاة لا تصح لأنها بطلت والصلاة لا تتبعض، فحينئذ يجب تنقلب إلى نافلة ويجب عليه أن يأتي بالفائتة وما بعدها، لكن يقولون لم يتذكر إلا بعد السلام، فإنه حينئذ يسقط الترتيب، لأن الترتيب يسقط بالنسيان، وسنذكر قاعدة النسيان إن شاء الله هو الذي يسقط فيه بعد قليل. الأمر الثاني أنه يسقط إذا ضاق وقت الثانية إلا عن فعلها، لو لم يبق من وقت الصلاة الثانية، رجل فاتته الظهر وهو الآن في وقت صلاة العصر، فلم يبق له من وقت صلاة العصر إلا وقتا يكفي لأدائها فقط، فنقول صل العصر في وقتها ثم صل الظهر في وقت المغرب، لأنك لو أخرت العصر إلى لو بدأت بالظهر ثم أخرت العصر فإنك تكون قد أخرت صلاتين عن وقتهما، فالأولى أن تؤخر صلاة واحدة، فنسقط الترتيب في هذه الحالة. إذن فيسقط الترتيب في الحالة الثانية إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها فقط. الصورة الثالثة قالوا خاص بيوم الجمعة، فإن يوم الجمعة من حضرها من المسلمين وكانت قد فاتته صلاة من الصلوات قبلها، لنقول فاتته صلاة الفجر مثلا، فإنه يصلي مع المسلمين وتسقط ويسقط عنه ترتيب صلاة الفجر، يسقط ترتيب صلاة الفجر فيصلي الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر، لأن صلاة الجمعة تفوت. وغير هذه الصور الثلاث لا يجوز للمرء أن يقدم صلاة على صلاة، فلو تعمد تقديم صلاة العشاء على المغرب بطلت صلاته الأولى له العشاء، فيجب عليه أن يقضي العشاء بعدها، وهكذا وهكذا. هناك صورة رابعة ذكرها بعض أهل العلم، وهذه الصورة قالوا فيما إذا خشي فوات صلاة الجماعة، في الرواية الثانية مذهب أحمد ونص عليها جماعة كابن بطة وغيره، على أن المرأة إذا خشي من فوات صلاة الجماعة فإنه يجوز أن يدخل مع الجماعة لإدراك فضيلتها ثم بعد ذلك يصلي الصلاة المسبوقة بعدها، وهذا يؤيد قول أصحاب الإمام مالك في عدم اشتراط الترتيب، وهذه مسألة يعني طويلة لكن نقف عندما ذكره المصنف. طيب إذن قول المصنف يسقط بالترتيب بالنسيان وبضيق الوقت، نعم. قال ولو للاختيار، أي ولو يعني بضيق الوقت للاختيار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الشرط السادس وهو ستر العورة، وقد جاء ستر العورة في كتاب الله جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونحن نعلم أن هذا اللفظ مسجد ومثله مقبرة على هذا الوزن يصدق على أمرين: على المكان المحاط المعد لذلك، وعلى الموضع الذي يفعل فيه. فالله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا الزينة عند الصلاة. والزينة تشمل أمرين: الزينة الواجبة وهي ستر العورة كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والزينة الثانية وهي الزينة المندوبة وهي التجمل. إذن فالزينة تشمل الأمرين، والأمر الواجب هو ستر العورة، سنذكره ثم سيأتي بعد قليل التجمل. وستر العورة واجب مع القدرة، لأن غير القادر على ستر العورة لا يجب عليه سترها، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. إذا لله عز وجل قد رفع عنا الآصار، فمن لم يستطع ستر عورته لم يكن عنده ثوب، وإنما كان عريانا في مكان لا يستطيع الخروج منه، فحينئذ يصلي على حاله، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. قال: بشيء لا يصف البشرة. انظر معي قول المصنف: بشيء لا يصف البشرة، باتفاق أهل العلم حكاه الإمام محمد بن جرير الطبري وغيره أن ما يصف البشرة أنه لا يكون ساترا. وما الذي لا يصف البشرة؟ قالوا: الذي لا يصف البشرة أمور: أولا، كل ما كان مشققا أو مخرقا، لأن الذي مشقق والمخرق يظهر البشرة إظهارا كاملا، فالمشقق والمخرق يظهر البشرة. لكن يقولون، انظر معي، يعفى، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، يعفى عن اليسير في الموضع اليسير كالوقت اليسير أو ما يشق مشقة كبيرة. يعني أحيانا الشخص إذا كان إزاره قصيرا، وهذا مثلا تعرفون الآن في الإحرام، لأن الآن قليل من الناس من يلبس الأزر في غير الإحرام، إذا كان إزاره قصيرا في وقت سجوده قد تخرج بعض عورته. نقول: نعم، يعفى عن العورة كالفخذين مثلا في الوقت اليسير والشيء القليل. وأما إن كانت مغلظة فإنها تكون لا يعفى عنها، لأن يسيرها مغلظ، وسنتكلم عن أقسام العورة بعد قليل. إذن اليسير من العورة يعفى عنه إذا كان في زمن يسير. إذن هذا الأمر الأول فيما يتعلق بكشف في ستر العورة، أنه لابد أن لا يكون مشققا وإنما يكون مغطيا. الأمر الثاني أن لا يكون شفافا، شفافا، فكل ما أبان لون البشرة، فلو كان هناك حبة خال مثلا وغيره تظهره، أو لون البشرة أهو سمرة أم بياض نحو ذلك، فإنه يكون غير ساتر. وهذا بإجماع أهل العلم أن الشفاف الذي يشف لون البشرة فإنه ليس بساتر. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ما كان مفصلا للأعضاء، ما كان مفصلا فإنه ليس بساتر، وحكي الاتفاق عليه كذلك. والمراد بالمفصل الذي يفصل كامل العضو، ويستدل لذلك بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى عمر خرقة ديباجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس هذا من لا خلاق له، ولكن لتجعلها تحت غلالها. فالشيء إذا كان مفصلا لكامل العضو يفصله تماما، يعني يبين لك الحجم تماما، فإنه لا يكون ساترا. وهذا كثير في زماننا، مثل الألبسة التي تكون ضيقة جدا، التي يسمونها تتمدد، يسمونها ستريتش أظن، فهي تتمدد، هذه ليست ساترة. فلو نبس الرجل على فخذيه مثل هذه الأشياء فنقول هذا ليس بالساتر. وقد حكي الاتفاق عليه، حكى بعض أهل العلم المتقدمين في القرن الثاني والثالث الهجري، فدل ذلك على أن من شرط الساتر أن يكون واسعا. ويدل على هذا الشرط أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع، فقال: إذا كان الدرع سابغا، أي واسعا، فشيء إذا كان ضيقا جدا يفصل العضو فإنه لا يكون ساترا، لأنه يصف الحقيقة البشرة، يصف الجسم، يصف العضو، فلا يكون ساترا. ودليل حديث أم سلمة ذكرناه قبل قليل. هناك شيء آخر مأذون به وهو المجسم. المجسم معفون عنه حتى في عورة المرأة، حتى قيل في قول الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هي أربعة أشياء: من هذه الأشياء الأربعة التي عفي عنها ما كان من باب التجسيم للعضو، فإن المرأة إذا لبس ثوبا ظهر كتفاه وظهر بطنه، وأعرف أنك سمين أو غير ذلك من يدك من نوع الثوب الذي عليك. ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء أن سودة مشت وقد تحجبت، فرآها عمر رضي الله عنه، وسودة من بني عدي كعمر رضي الله عنه، فقال قد عرفناك يا سودة، فرجعت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إلا ما ظهر منها، وقد كانت سودة امرأة بدينة رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود من هذا أن التجسيم معفو عنه، والذي لا يكون ساترا الذي يسمى بالتفصيل الذي يفصل العضو ويكون مبينا لدقائق أجزائه، دقائق أجزائه. وعرفنا أمثلته قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن العورة في الصلاة ولم يتكلم عن العورة خارجها، وإن كان هناك أحكام شبيهة بها. ولذلك فإن خطأ بعض أهل العلم عندما ظنوا أن الحديث عن العورة في الصلاة هو العورة خارجها، وهذان مختلفان تماما، وهذا هو الذي أشار إليه بعض أهل العلم، هو خطأ بعض المتأخرين، نص عليه بعض علماء القرن الثامن ليس من الآن، قال إنهم أخطأوا عندما ظنوا أن عورة الصلاة هي العورة خارجها. بدأ المصنف بعورة الرجل الذكر، فقال إن عورة البالغ عشرا من السرة إلى الركبة، ومن باب أولى من زاد عن ذلك يعني أصبح بالغا، فكل من بلغ عشرا فزاد فإنه يكون من السرة إلى الركبة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود في السنن بإسناد لا بأس به، فدل ذلك على أن من السرة إلى الركبة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة، كذلك لا يجوز كشفه خارجها، لأن في حديث عمرو لا يحل النظر إليه. طيب، قولنا من السرة إلى الركبة عندنا قاعدة لغوية، وهو أن الحد لا يدخل في المحدود، وبناء على ذلك فإن السرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة، ولم يقل إن الركبة عورة، فالركبة بنفسها ليست عورة، وإنما العورة الفخذ، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن خشي المرء أن تظهر عورته بسبب عدم ستره لبعض أجزاء ركبته فيلزمه ستر ركبته عند ذلك، وأما إن أمن أو غلب على ظن عدم ذلك كالأزر ونحوها فيجوز ذلك. إذن عرفنا هذا. قال الذكر البالغ عشرا، لماذا قال عشرا؟ لأن هذا السن هو السن الذي يعني تتعلق به بعض الأحكام كالأمر بالصلاة، وهو السن الذي قالوا إنه يعني يطأ الصبي في مثله، ولذلك قالوا إن خلوته في هذا السن مؤثرة، ويمكن أن ينسب الولد إليه، ذكروا ذلك في باب اللعان، ولذلك نظائر. فالفقهاء عادتهم أنهم ينظرون للتوقيتات والحدود التي جعلها الشارع فيحدون عندها نظائرها من الأحكام. قال إنه إذا بلغ عشرا فإن عورتهم من السرة إلى الركبة. قال والحرة المميزة أي التي تكون دون البلوغ، والأمة مبعضة ما بين السرة والركبة. هذا طبعا الأمة انتهى الآن، ولكن الحديث كله في الحرة المميزة. البنت الصغيرة التي تكون غير بالغ لها عورة، ولكن عورتها ليست العورة الكاملة كعورة المرأة البالغة. ولذلك انظروا معي، المرأة في غير الصلاة لها ثلاث عورات، كما أن الرجل له عورتان، الرجل في غير الصلاة له عورتان، والمرأة لها ثلاث عورات. نبدأ بالرجل لأنها أسهل، لكي إذا فهمنا هذا التقسيم عرفنا ما بعده. الرجل له عورة مغلظة وعورة عادية، فالعورة المغلظة لا يجوز كشفها إلا للضرورة كعلاج ونحوه، وهي السوأتان، السوأتان لا يجوز كشفهما مطلقا إلا لضرورة، وضرورة تبيح كل محرم كالعلاج ونحو ذلك من الأمور. العورة العادية وهي من السرة إلى الركبة، فما زاد عن العورة المغلظة لا يجوز كشفه إلا لحاجة أقل، الحاجة أقل. ومعنى الحاجة أي كل تضرر ولو كان يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا على بئر كان مدليا قدميه. الآبار القديمة يعني ليست بعيدة، قريبة، والمياه تكون قريبة جدا، فتدلية النبي صلى الله عليه وسلم لقدميه لأن فيها ماء، فيها ماء قريب جدا، ونعرف ذلك الآن. الآبار، آبار المدينة البعيدة بعضها قريبة الماء وبعضها غارت، فكان يدلي قدميه فيه الماء. هنا حاجة وهو وصول الماء إلى ثوبه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره حتى ظهر فخذه أو بعض فخذه. رفع الثوب لماذا؟ لحاجة أم لدون حاجة؟ بل لحاجة، وهو حفظ الثوب من أن يصيبه الماء. هذا فيه يعني بعض الحاجة، ليست ضرورة وإنما حاجة. ولذا ظهر فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز إظهار الفخذ لحاجة. ومثله ما نص عليه أهل العلم قديما في قضية البحار. البحار إذا أراد أن يدخل، الشخص إذا أراد أن يدخل للبحر فإنه يأتي بإزارة، الإزار، فيجمعه فيجعل أمامه خلفه وما خلفه أمامه، أو طرفه الأمامي خلفه ويجعل طرفه الخلفي أمامه، على هيئة التبان. وتعرفون التبان، التبان معروف في حديث عائشة، التبان، التبان مثل إيش؟ أعطوني مثال التبان. قد شفتوا غاندي هذا الهنود؟ هو زي السروال القصير لكن بدونه، يعني هو قطعة قماش تلف على هيئة السروال، تلف كلها على هيئة السروال، كأن وهي قماش واحد يلف على هيئة سروال. عرفتم الآن كيف؟ هو إزار ولكن يجعل على هيئة سروال، يعني واضحة، ما أدري كيف أصفها. هو الآن قريبا يفعلها، ما يفعلها إلا الذين على البحر غالبا، إذا أراد أن يدخل البحر وعليه إزار لفه على هيئة تبان ودخل لكي لا يفسد الماء إزارة، يلفه على نفسه لكي لا تظهر عورته فيرتبط به. عموما هذه حاجة، فنقول إذن في هذا الموضع يجوز إظهار العورة العادية، هذا واحد. إذن عرفنا الرجل له عورتان عادية ومغلظة، من غير حاجة لا يجوز. تطلع لي في الشارع وقد حسرت عن فخذيك، أين الحاجة؟ لا توجد حاجة، إذن أنت آثم لا شك. طيب، المرأة لها ثلاث عورات، عورة مغلظة، هذه لا يجوز كشفها مطلقا إلا لحاجة كولادة، علاج ونحو ذلك، وهو ما بين السرة إلى الركبة، هذه مغلظة لا يجوز كشفها. وعورة عادية أمام المحارم وأمام النساء، وهذه كما حكى الإمام حافظ المغربي أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاتفاق عليها، وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمام النساء الأجانب إلا ما جرى عادة النساء العفيفات كشفه، قال كالرأس والشعر والنحر والرقبة والذراعين وأطراف القدمين، هذا يجوز كشفه، هذه تسمى العورة العادية أمام النساء أو أمام المحارم. طيب، ما بين العورتين، ما بين العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة والعورة العادية، هذا الفرق بينهما يجوز كشفه عند الحاجة، فيجوز للمرأة أن تخرج ساقيها للحاجة. قديما المرأة تعجن بقدميها والرجل يعجن بقدميه، فالذي يعجن لابد أن يظهر ساقيه، فالمرأة يجوز لها أن تخرج ساقيها للحاجة وهو العجين. المرأة إذا أرادت أن ترضع وليدها وبجانبها نساء وربما محارم قد تحتاج إلى إخراج جزء من صدرها، فنقول هذا يجوز للحاجة، طبعا ما لم يكن هناك ضرر أو مثلا عليها مثلا أو مثلا وجود فتنة، هذا أمر آخر معنى مستقل. وهذا معنى قول الفقهاء إن عورة المرأة عند المرأة أي المغلظة من السرة إلى الركبة، وما زاد عن ذلك فهي عورة إلا ما جرت العادة بكشفه، كما نص عليه الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولذلك إن بعض الناس لا يفهم كلام الفقهاء وينزله في منزلته، فيقول إن المرأة يجوز لها أن تكشف عند النساء ما بين السرة والركبة، لم يقل بذلك فقيه، بل لا يقول بذلك عاقل، بل إن الكفار أنفسهم لو رأوا هذا الشيء لقالوا هذا مخالف للآداب والذوق. لذلك الفقه إنما يؤخذ عن أهل العلم ولا يؤخذ الفقه من الكتب، فانتبه لهذه المسألة، فإن الفقيه قد يطلق شيئا في مكان يقيده في موضع آخر، فتحتاج إلى تأمل فانتبه له. إذن قول المصنف وعورة الحرة المميزة ما بين السرة والركبة أي الضرورية، أي الضرورية، وليس مع ذلك أنه يجوز لها أن تخرج بالمرأة الصغيرة دون البلوغ، يجب عليها أن تتعود على العفاف. قال وعورة ابن 7 إلى 10 أي الذكر الفرجان، لأنه لا عورة له إلى أن يكون 10 فيكون ما بين السرة إلى الركبة. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. أهل العلم متفقون على أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، هذا باتفاق، واختلفوا في كفيها وقدميها أهما عورة أم لا. فأما القدمان فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سألته هي أتصلي المرأة في درع؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. وهذا الحديث نص على أن القدمين يجب على المرأة سترهما في الصلاة. إذن ما بقي عندنا إلا الوجه بإجماع يجوز كشفه، والكفان، والمراد باليدين الكفان. والكفان فيهما خلاف على قولين للفقهاء رحمه الله تعالى. فمن أهل العلم من يرى أنه يجب ستر الكفين لما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، أي كلها عورة. وبناء على ذلك فنقول لا نخرج من هذا العموم إلا ما نص عليه الدليل وهو الوجه، لأنه بإجمع، وما زال فنستمسك بعموم الحديث المرأة كلها عورة. وقال بعض أهل العلم بل يجوز، وروي في ذلك آثار من حديث أسماء وغيره في الباب. وعلى العموم في قضية الكفين هل هما يعني داخلان إلزم سترهما أم لا، فقولان لأهل العلم، والخلاف قوي جدا في هذه المسألة. والأتم والأكمل للمرأة أنها إذا صلت تغطي يديها خروجا من الخلاف على أقل الأحوال فتصلي هكذا ولا يضرها، تدخل يديها في كمها. وأما القدمان فالحديث صريح، الحديث صريح جدا على أنهما عورة، إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، هذا نص صريح جدا على أنه يجب ستر القدمين. نعم. لا، تغطية الوجه مكروه للرجل والمرأة في الصلاة، لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة. خارج الصلاة نعم، أهل العلم لهم قولان في تغطية وجه المرأة خارج الصلاة، لكن في الصلاة مكروه إلا إذا لحاجة. طبعا عندنا قاعدة كل مكروه عند الحاجة يجوز، كان يكون هناك رجال أجانب ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى. وأما في الصلاة ابتداء فمكروه للرجل والمرأة. جاء عن مجاهد أنه قال لا يغطي، نهى منهي طبعا مجاهد مرسلا عن أن يغطي الرجل وجهه في الصلاة، مثله المرأة كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم، الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عليك ثوب واحد إزار نهاك أن تصلي إلا وقد جعلت جزءا وطرفا منه على عاتقك، إذا كان طويلا طبعا، إن كان صغيرا إزار ولم يكفي إلا لستر العورة وليس طويلا فإنه لا يلزم للسقوط للعجز. فكذلك إذا كان المرء عنده إزار وغيره فيجب على ذلك أن يستر كتفيه. قالوا وأقل ما يكون واجبا هو ستر أحد الكتفين وليس على عاتقه، أي أحد عاتقيه منه شيء. وهذا من مفاريد المذهب، فإنهم يرون وجوب ستر العاتق، يجب ستر العاتق. والخطأ في هذه المسألة دائما يحدث حال الإحرام بالحج والعمرة، فكثير من الحجيج والمعتمرين إذا أراد أن يصلي يترك رداءه فيصلي بإزار دون رداء مع قدرته على الصلاة بالرداء. فنقول خذ الرداء واجعله على عاتقيك وجوبا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والحديث الصريح نهى نهي، والنهي في العبادات الأصل فيه الوجوب، وأما النهي النهي في العبادات يدل على التحريم، وأما النهي في الأداء فإنه يدل على الكراهة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، يقول إن من صلى في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة أو نحو ذلك أو شري بثمن مغصوب فإن صلاته غير صحيحة. وهذا مبني على الأصل الذي قرره الفقهاء بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان متجها لذات المحل الذي هو شرط في العبادة، وهنا البقعة شرط طهارتها والصلاة فيها شرط لا بد فيه، فالصلاة في الأرض المغصوبة تكون باطلة لأنه لأن النهي متجه لشرط المحل للمحل المتعلق بالعبادة. فيقولون إن الصلاة حينئذ تكون باطلة، ومثله الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في الحرير لا تجوز، وبناء على ذلك فلا تصح من صلى في ثوب حرير إما لبسا أو افتراشا، قال عالما ذاكرا لم تصح. مفهوم ذلك أنه إن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته تصح، لأن القاعدة عندنا أن الجهل والنسيان يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. هذه قاعدة، أن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا. بلغة أخرى نقول إن النهي يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأما الأوامر والمأمورات فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. هي معنى القاعدة الأولى، لا فرق بينهما، النتيجة فيهما واحد. فهذا من المنهيات، فإنه منهي أن تصلي في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير، فإن كنت ناسيا أو جاهلا صحت صلاتك، بخلاف المأمورات كالطهارة فلا تصح الصلاة مع نسيانه. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويصلي عريانا مع غصب. نعم، يقول إن الشخص إذا كان عنده ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا، لأنه لو صلى بهذا الثوب المغصوب ترتب عليه حكمان: الإثم للاستخدام الثوب المغصوب، ولم تصح صلاته. إذن هناك شيء يمكنه أن يفعله، وهو ماذا؟ أنه يصلي عريانا، فيصلي عريانا لأنه لا يجوز له استخدام هذا الثوب، لأنه تعلق به حق آدمي. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي حرير لعدم. يقول: ويجوز للمرء وأما ثوب الحرير فلا يصح له أن يصلي فيه إلا إذا عدم ما يستر عورته، لأن الحرير إنما حرم لحق الله جل وعلا، وما حرم لحق الله جل وعلا فإنه يتساهل فيه أكثر مما حرم لحق الآدميين، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن لم يجد ما يستر عورته فيصلي بثوب الحرير ولا يعيد. قال رحمه سم الغصب لا يصلي به، فلو صلى به ولو لعدم يعيد، لكن يصلي عريانا. يصلي عريانا مع الغصب ويصلي في ثوب حرير ويعيد. أنت قصدك هل يعيد تعيد الجملتين؟ هذا قصدك يا شيخ مسعود؟ لا، يعني هو يصلي، يعني عندنا انظر المنهي عنها ثلاثة أشياء: في ثوب مغصوب وفي ثوب حرير وفي ثوب النجس. نبدأ أولا في الثوب المغصوب، من لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فإنه لا يصلي فيه، وإنما يصلي عريانا، فإنه يصلي عريانا. مسروق، مأخوذ من غير وجه حق، أعير لك ثم أعير لشخص ليس لك، أعير لشخص ثم جحده، جعل عندك عارية ثم أو جعل عند شخص ثم جحد العارية، من التقط لقطة بغير قصد تعريفها فحكمه حكم مغصوب، كل مال مستحق لمسلم لم يأذن باستخدامه فإنه مغصوب. المغصوب صوره كثيرة جدا، ولكن يعبرون بالمغصوب أي كأنه أخذ قهرا من صاحبه. إذا من كان عنده ثوب مغصوب يقول يصلي عريانا ولا يعيد، حكمه حكم من لم يجد شيء لا يعيد الصلاة، لأنه لم يجد، كأنه شخص لا عورة لا ثوب عنده. الثاني الذي عنده ثوب حرير يصلي بالثوب الحرير، لأن الحق لله جل وعلا، لكنه يعيد، لأن النهي، هذا رأيهم هم، طبعا المسألة فيها خلاف، لأن النهي متعلق بذات العبادة، متعلق بذات العبادة، ومن كان إذا كان متعلق بذات العبادة اقتضى فسادها، فيصلي في الوقت بالحرير، ثم إذا وجد بعد ذلك ثوبا غير ثوب الحرير فإنه يعني يصلي يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة سم ولا يعيد عفوا ولا يعيد اللي يعيد النجس آسف ولا يعيد الذي يعيد النجس سنذكره بعد قليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي نجس لعدم ويعيد. قال: وفي نجس لعدم، يعني النوع الثالث من الثياب الثوب النجس، فإنه يصلي فيه ولا يصلي عريانا، لأن الصلاة عريان فوات لشرط ستر العورة، والصلاة في الثوب النجس تفويت لشرط طهارة السترة اللي هو ما يستر به، وإذا تعارض الشرطان رجحنا وقدمنا أولاهما، والستر أولى من النجاسة. عندنا قاعدة مهمة طويلة جدا، شروط الصلاة أيها مقدم على بعض، فإن هناك أشياء مقدمة على شيء لها معايير، منها ما كان له بدل مؤخر، وذلك فإن فقد الماء أو النجاسة مؤخرة لأن لها بدل وهو التيمم وهكذا. إذن يقول: وفي نجس إذا وجد ثوبا نجسا فإنه يصلي به لعدم، أي إذا لم يجد ثوبا آخر، ولكن في ثوب النجس يعيد بخلاف الحرير، فإن الحرير لا يعيد لأن الحرير لحق الله جل وعلا، والنجس يعيد لماذا؟ قالوا لفوات الشرط، فوات الشرط، لكن الحرير ليس لفوات الشرط، لم يفوت شرط، وفوات الشرط لا يقبل فيه العذر بالنسيان أو عدم القدرة، وذلك فإنه يحكم ببطلانه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير. نعم، يقول إن الذكور يحرم عليهم لبس المموه بالذهب والفضة، وعرفنا معنى المموه في الدرس الماضي، وهو أنه يجعل الثوب في مكان فيه ذهب وفضة مذاب فيكون مموها بها. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير. طبعا الإناث، نبدأ بالإناث، الإناث يحرم عليها أن تلبس من الذهب ما خرجت العادة عن لبسه، فلو وجدت عادة بلبس ذلك لجاز، فلو كان لبس العادة أنه يلبس الثوب المموه بالذهب والفضة لجاز، وإلا فلا. إذن القاعدة أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس من الذهب والفضة وتتحلى به إلا ما كان جرت العادة به. وأما لبس الثوب، فالثوب إن كان من باب الحلية فيجوز للمرأة الذهب والفضة، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي أو القضية قبله. يقول: ولبس ما كله أو غالبه حرير. بدأ يتكلم عن لبس الحرير. الرجل لا يجوز له لبس الحرير بشرط أن يكون كل الثوب حرير حريرا، أو يكون أغلبه حريرا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأكثر يحكم يأخذ حكم الكل. فإذا كان أكثر الثوب حرير، يعني لو كان الثوب مخلوط بين حرير وغيره من المنسوجات، فنقول إن كان الأكثر حرير فهو الحرام، وإن كان الأكثر هو القليل، وإن كان الأكثر وإن كان الأقل هو الحرير فيجوز لبسه. هذه يسمى الثياب المشروكة بين الحرير وغيره. يبقى عندنا مسألة وهي قضية تساوي الأمرين. إذا تساوي تماما 50% 50%، فأيهما يغلب، الحلال أم الحرام؟ مشهور المذهب أنه يغلب الحلال فيقال بجوازه، والرواية الثانية لا، يغلب الحرام، وهذه لها قاعدة ذكرتها في هذا المحل وهي قاعدة الاختلاط. نعم. عليكم. قال رحمه الله: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. قوله: ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أي جعل يعني أطرافا على الثوب، أو جعل ملصقا بالثوب بشرط ألا يكون غالبا، فيكون على هيئة أعلام، ومر معنى هذا فيما سبق. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، أي لا أكثر لأحدهما على الآخر، وذكرت هذه القاعدة قبل قليل أو حكمها قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. طيب، هذا الشرط شرط مهم، وهو السابع، وهو اجتناب النجاسة. فإن من شرط الطهارة فإن من شرط الصلاة الطهارة واجتناب النجاسة في ثلاثة أشياء: في البدن والثوب والبقعة. فأما البدن فسبق الحديث عنه بالتفصيل، ويبقى عندنا الآن الحديث عن الثوب والبقعة. فنبدأ أولا في الثوب. ما ضابط الثوب الذي يجب تطهيره؟ القاعدة عند أهل العلم أن الثوب الذي يجب تطهيره هو الذي يتحرك بحركة الآدمي، فكل شيء يتحرك بحركتك فإنه يسمى ثوبا. فالعباءة التي تلبس هذه ثوب، والعمامة التي تكون على الرأس هي ثوب، لأنه يتحرك بحركة المصلي. فلو وجدها في صلاته وكان عليها نجاسة ثم ألقاها عنه فإنه حينئذ لا تكون ثوبا لهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلع عن عليه. النعل يسمى ثوبا أيضا، أو في معنى ثوب المصلي، لأنه يتحرك بحركته. وكذا قالوا: كل شيء يكون مربوطا بيده، فكل ما تحرك بحركته فإنه يكون ثوبا. هذا قيدهم وضابطهم للثوب. أما البقعة فإنهم قالوا إن ضابط البقعة هو الحد من العقبين عند القيام إلى طرف الوجه عند السجود وما بين ذلك. وأنت قائم انظر لعقبيك وأنت ساجد انظر لمنتهى جبهتك، ما بين هاتين النقطتين سواء باشرت أعضاء المصلي هذا الموضع أو لم تباشره يعني بيده، فإنه يسمى بقعة التي يجب تطهيرها. وبناء على ذلك فلو أن المرأة صلى وفي قبلته ليس بينه وبين النجاسة إلا 4 أصابع أو 2 أو 3 فقط، لكنه لا يلمسها بجبهته، فنقول إن صلاته صحيحة. أو كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله، ما دام المصلي لا يلمسها فإن صلاته صحيحة، لأن هذه ليست من البقعة التي يجب تطهيرها. لو كانت النجاسة بين يديه لم يلمسها بيديه ولكنها تحت صدره عند السجود، نقول صلاته باطلة، لأن البقعة متصلة وليست مجزأة، ليس العبرة بأماكن اللمس فقط، بل كل هذه تسمى بقعة. طيب انظروا معي، كل ما تحرك بحركة المصلي فإنه يجب تطهيره. النعل قلنا إنه يتحرك بحركته، السجاد الذي تحتك ألا يتحرك بحركتك؟ هذه السجادة تتحرك بحركتك أم لا؟ ما تتحرك، لو مشيت بقيت، المقصود بالحركة أن تمشي، هي باقية. هل يلزم تطهيرها؟ نقول يلزم ما قابلك، وأما أسفلها فلا يلزم تطهيره، ما يلزم تطهير أسفلها، وإنما يلزمك أن تطهر ما قابلك. عكس الثوب، الثوب يلزم تطهيره وإن لم يلي جسدك. النعل إذا كان الأذى أسفله لم ألمسه بجلدي لكن يلزم تطهيره. لو كان الثوب طويلا، وهذا يظهر في النساء مثلا، ويكون آخر ثوبها فيه نجاسة متيقنة ولم تلمسه في صلاتها ولم يلمس جلدها، نقول يجب عليها أن تطهره، لأن الثوب يختلف حكمه عن حكم البقعة. طيب تفضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. نعم، هذا قول المصنف، هذا يعني بناء على قضية القدرة، فإن الشخص إذا كان في موضع لا يستطيع أن يصلي في موضع طاهر وإنما كانت البقعة بقعة نجسة، فإن الله عز وجل قد خفف عنا فيصلي المرء على حالته. لكن عندنا قاعدة أنه دائما يعني نخفف الإثم قدر استطاعتنا ونخفف النجاسة قدر استطاعتنا، وذلك قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته. لكن أولا طبعا يومئ بالنجاسة الرطبة، النجاسة إذا كانت نوعان في موضع سجوده أو في موضع البقعة عموما، إما أن تكون رطبة وإما أن تكون يابسة، فإن كانت يابسة يسجد ويركع لا ضرر عليه، ولكن إن كانت رطبة فإنه يومئ فقط، لأنها إن كانت رطبة وسجد فستصل إلى وجهه أو تصل إلى يديه أو تصل إلى ثوبه، فحينئذ نقل النجاسة من البقعة إلى البدن أو إلى الثوب، فأصبح بدل من أن تكون نجاسة في أحد الأمور الثلاثة أصبحت في أمرين أو في ثلاثة. ولذلك إنه يقول إذا كانت النجاسة رطبة فإنه يومئ غاية ما يمكنه، أقرب ما يكون إلى السجود. قال: ويجلس على قدميه، بمعنى أنه لا يفترش لكي لا تلمس النجاسة من قدميه إلا أقل. هذه المسألة قد يستغرب البعض لكنها موجودة، قد يحبس المرء في مكان فيه نجاسة، أو يكون المرء مثلا مريضا محبوسا في بدنه مريض وهو في مكان نجاسة، فنقول خفف، حاول ألا تمس النجاسة وقت الصلاة إلا أقل شيء. فهو ضرب أمثلة لكي يؤخذ منها باقي الأحكام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. يقول: أولا إذا مس ثوبه ثوبا نجسا صحت صلاته، لأن الثوب الثاني ليس متحركا بحركته، أنا أصلي بجانب ثوب ليس في موضع البقعة الصلاة لكنه ماس، فإنه لا يبطل الصلاة. قال: أو استند إلى حائط، أو مس حائطا لم يستند إليه، كان بجانبه حائط والحائط فيه نجاسة لكن لم يستند عليه، لم يعتمد عليه، لو اعتمد عليه كان في مثابة البقعة. قال: أو صلى على طاهر طرفه متنجس، سجادة طويلة كهذه آخرها فيها النجاسة وهو صلى في أولها تصح صلاته. قال: أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا، زالت وحدها أو أزالها هو بفعله سريعا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فخلع عليه فلما قيل له في ذلك قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حين علم إلى أن أزالها هذا هو الوقت, الذي يتعلق به الحكم. فالوجود كمثابة العلم, فوجودها ثم إزالتها كمثابة العلم. نعم. طبعا لم يذكر المصنف النسيان لأن الفقهاء يتكلمون عن النسيان ولهم فيه تفصيل. نعم أذكره بعد قليل. سم حمل الصبي, هم يقولون أن الصبي له حالتان, إما أن تكون نجاسته ظاهرة وإما أن تكون نجاسته باطنة. باطنة مثل حفائض هذه, فإن كانت نجاسته طاهرة فعلى قول الفقهاء لا تصح الصلاة, لا تصح الصلاة به لأنه يكون حاملا لنجاسة ظاهرة. وأما إن كانت النجاسة خفية كأن تكون في حفاظة وغيرها, فبعض أهل العلم هذا هو الأقرب في المسألة لأن الفقهاء يقولون لا إن حكم ظاهرة لأنها خرجت من بدن الأذى, قالوا هذا حكم النجاسة التي تكون في جوفه, فإن النجاسة تكون في جوف الصبي أو تكون في فمه, والصحيح أنه يعفى عنها فيعفى عن النجاسة التي تكون في حفاظة الصبي عند حمله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. يقول الشيخ إنه إذا وقعت عليه النجاسة وبقيت على جسده وعجز عن إزالتها, يعني كانت جاءته مثلا دم, لنقول دم مثلا, وعجز عن إزالتها تحتاج إلى غسل ما يستطيع أن يفعله في صلاته, نقول بطلت الصلاة. لأن عندنا قاعدة أن الاستدامة تأخذ حكم الابتداء, فوجود هذه في الأثناء لابد أن يكون كحال ابتداء الصلاة. قال أو نسيها ثم علم. شوف, من نسي النجاسة في الصلاة أو من جاءته, أعيد العبارة, نقول من أصابته نجاسة في ثوبه أو في بقعته أو في بدنه ولم يتذكر إلا في أثناء الصلاة فله حالة. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بوجودها ولم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة, فهذه معفو عنها وعليها يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل, أن يكون جاهلا لا يعلم أن على ثوبه نجاسة. الصورة الثانية أن يكون عالما بها ثم نسيها. فلأهل العلم فيه قولان, المذهب الذي مشى عليه المصنف أنه لا يعذر بذلك لأن هناك فرقا بين الجهل والنسيان. ووجه الفرق بين الجهل والنسيان أن النسيان إنما كان بسبب تفريط من المرء, لأنه كان عالما أن هناك نجاسة ففرط, لم يغسلها في ذلك الوقت, فبسبب تفريطه عوقب. ما نقول كل واحد يفرط وينسى, نعفو عنه, وكان ذاكرا فأمكنه تدارك هذه النجاسة بإزالتها, ولكنه أخطأ وفرط, فحينئذ نقول لا يعذر بنسيانه ولكن يعذر بجهله لأنه لا تفريط منه. عكسها, هناك بعض المسائل يعذر بالنسيان ولا يعذر بالجهل لأنه فرط بعدم التعلم في الجهل, مثل الأمور الظاهرة البينة كمعرفة أن الزنا محرم وغير ذلك, ولكنه يعذر بالنسيان. وهذه هنا مسائل. إذن الفارق إذا وجدت مسألة يعذر فيها بالنسيان دون الجهل أو بالجهل دون النسيان, ضابطه ماذا؟ أنه فرط في أحدهما دون الآخر, وهذا من هذا الباب, فإنهم يقولون إنه فرط لأجل هذا المعنى. هذا هو وجه أصحابنا في هذه المسألة. الرواية الثانية يقول لا, إن النسيان معفو عنه مطلقا ولو علم ثم نسي, بدليل أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي, وهذا لفظ بن حزم أو بن عدي في الكامل, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه, فألحق النبي صلى الله عليه وسلم النسيان بالخطأ فجعل حكمهما واحد. ولا شك أن الرواية الثانية أيسر وأهون والأولى أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. نعم. قال أول شيء لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة, وتقدم قال ولا المقبرة, والمراد بالمقبرة واحد من أمرين, إن الموضع الذي دفن فيه الميت فلا يصح الصلاة عليه ولا تصح الصلاة إليه. انظر, جاء عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع, وجاء من حديث غير زيادة غيره اللي ذكرها المصنف وهي 9 أشياء. كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فيها فيها، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إليه إلا شيء واحد وهو القبر. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، أن العلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة وإليها إنما هو علة سد ذريعة الشرك، فإن أول شرك كان في بني آدم إنما كان بسبب الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجالا صالحين لما ماتوا جعلوا لهم صورا ثم عظموا هذه الصور ثم صلوا عندها قليلا فقليلا حتى عبدوها من دون الله جل وعلا. ولذلك فإن دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا من أعظم ما اختص به أنه سيبقى ظاهرا بينا إلى قيام الساعة، الدين ظاهر والسنة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة قيام الساعة، الدين محفوظ بحفظ الله جل وعلا، كتاب الله محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة والأحكام ظاهرة. ومن آثار ذلك أنه شرع في ديننا سد الذرائع، ولذلك فإن الفقهاء كلهم حتى الذين ادعوا إنكار الاستدلال بسد الذرائع يعملون سد الذرائع، وأصل الإمام مالك سد الذرائع حتى استصحبوا ذلك. وسد الذرائع نوعان، أمر نص الشارع عليه وأمر استدل به الفقهاء على هذا الأصل وهو الذي يتكلم عنه الأصولي. وما نص الشارع عليه من باب سد الذريعة لا شك أنه في أعلاها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أولى وأهم ما تسد الذرائع إليه ما كان لحفظ أعظم المقاصد وهو مقصد الدين. ولذلك فإن هذا الباب وهو قضية الصلاة في المقبرة وإليها من أعظم الأمور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أحاديث ولم ينهى عن الصلاة في شيء وإليه إلا في المقبرة، فدل على حرمته. إذن حرم ليس كراهة بل هو تحريم، ومن صلاها بطلت صلاته. الرسول يقول لا تصلي وتقول مكروه، أمر ونهي، والنهي يقتضي الفساد، إذن فالصلاة باطلة. ما هي المقبرة؟ أمران، إما الموضع الذي قبر فيه الميت فهذه مقبرة لأن هذه الوزن مفعلة ومثلها المساجد وغيرها تصدق على أمرين، هذه اللي يسمونها وزن منتهى الجموع، تصدق على أمرين، على الموضع وتصدق على المكان المحاط. فكل مكان محاط قيل إن يعني أحيط وقيل إن هذا الموضع كله يعني مقبرة فلا تصلي في أي جزء من أجزائه ولو لم يكن فيه قبور، لا تصلي في أي جزء من أجزائه. لم أقله أنا وإنما قاله من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نحن نتكلم في قضية علله. من الناس من قال إن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة النجاسة، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المؤمن لا ينجس، فكيف تقول أنه الرسول يقول ليس نجسا وأنت تقول نجاسة؟ لا، ليس لمظنة النجاسة، وإنما العلة في ذلك سد باب الذرائع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبور اشتد غضب الله جل وعلا على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يجعلونها مواضع يصلون فيها أو يجعلونها مواضع يبنى عليها. كلام نبينا ليس كلام أحد من أحد، لا مرعي ولا غيره من أهل العلم. المقصود من هذا أن المرأة يحرم عليه أن يصلي في المقبرة ولا تصح صلاته. قال وكذلك المجزرة بحديث ابن عمر، والمراد بالمجزرة أي الموضع الذي تنحر فيه الجزور، وعبر الجزور أي على سبيل ضرب المثال ببعض الأشياء ويقصد به جميع ما تنحر به البهائم من الغنم والبقر والجواميس وغير ذلك. قال والمزبلة، والمراد بالمزبلة موضع رمي النفايات. والعلة في رمي في النهي عن الصلاة في المقبرة في المزبلة وفي المجزرة قالوا لأجل النجاسة، فإن هذين الموضعين هما موضع نجاسة، الدم نجس بإجماع أهل العلم، والمزبلة مظنة النجاسة ولا شك أنه سيقع فيها نجاسات كثيرة. قال والحش، هذا أحد الوجهين في ضبطها، والحش هو المكان الذي يخصص لقضاء الحاجة، وهذا واضح لأنه مظنة النجاسة، بل هو ليس مظنة بل هو يكاد أن يكون يقينا هو محل النجاسة. قال وأعطان الإبل، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. والمراد بأعطان الإبل أي المكان الذي تبيت فيه، لا ليس المقصود به المكان الذي مرت فيه وإنما المكان الذي تبيت ويكون مراحل لها. أما المكان الذي يعني مرت فيه ووجد فيه بعض أثرها من بعد ونحو فليس عطنا. قال وقارعة الطريق، لحديث ابن عمر ذكرناه قبل قليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، ومر معنا أن الفقهاء قالوا إن الذي يصلي في الطريق فصلاته باطل، وهذا واضح وبين، ومما يتعلق بقارعة الطريق الذي يسد على الناس طرق المسجد. أنت أيها الأخ المسلم في مسجد الله الحرام اتق الله ولا تؤذي أحدا من المسلمين، إن مما يؤذي النفس ويزعجها أن ترى بعضا من المسلمين يسد طريق المسلمين في بيت الله الحرام، هذا طريق المسلمين فلا تسده، داخل ابتعد قليلا، امشي قليلا، بكر في الصلاة، لكن لا تؤذي المسلمين في طرقاتهم. نعم هذا لا نقول الصلاة باطل لأنه مسجد لا شك، وإنما المقصود قارعة الطريق التي في خارجه، لكنه يؤذي، ومر معنا الصلاة في الباب وفي غيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونعم وقال والحمام، الحمام هو محل المستحم، إنما قالوا لا تصح الصلاة فيه لأنه مظنة، شوف كيف مظنة لوقوع النجاسات، مظنة لأنه قد يقع فيه نجاسة من جهة، ولأنه قد يسبب الوسواس للشخص، ولأن فيه يعني خلعا للملابس، فالشخص يصلي مع أناس خلعوا ملابسهم، والمقصود بالحمامات هي الحمامات اللي ذكرناها قبل قليل محل المستحم الشامية، ليس مقصود الحمامات التي عندنا، فإن هذه أقرب للكلف. قال وأصلحة هذه مثلها، وهذا نفس المعنى مبني على أصل عندهم، وهذا الأصل قد ينازع فيه، أن الحكم له حكم القرار. الحقيقة أن القول بأن أن الهواء له حكم القرار ليس صحيحا مطلقا وليس منفيا مطلقا، بعض العلم بعض أهل العلم ينفيه مطلقا، حتى إنهم يقولون لا يصح السعي في الدور الثاني، لأن الدور الثاني من الهواء، والهواء ليس له حكم القرار، وبعضهم يطلقه كطريقة المصنف، فالصواب أن فيه تفصيلا، فإن تلك محل وهذه لها محل، قيده أهل العلم في محل لكن الوقت. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. نعم يقول ولا يصح صلاة الفرض في الكعبة، لثبوت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال والحجر منه، المراد بالحجر هو حجر إسماعيل الذي يسمى بالحطيم، الذي هو الآن محاط بالجدار القصير، هذا من الكعبة، من الكعبة، ولكن لا يصح فيه صلاة الفريضة، يصح فيه وفي داخل الكعبة صلاة النافلة، لأن بلالا لأن بلالا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وسط الكعبة، بل إن الصلاة في وسط الكعبة لمن كان مستطيعا الصلاة وسطها داخلها هو سنة. وهل الصلاة داخل الحطيم الذي هو الحجر يصدق عليه أنه أنك صليت في داخل الكعبة؟ نقول نعم، فإن أغلب الناس لا يستطيع الدخول داخل الكعبة، فإن الكعبة لا تفتح في السنة إلا مرتين فقط، وهذا من قديم من الجاهلية لا تفتح إلا مرتين، وبناء على ذلك فإن المرأة إذا صلى في الحطيم نافلة لا فريضة فإنه يصدق عليه أنه صلى في داخل الكعبة، لكن بشرط أن يتوجه إلى الكعبة، لأن القاعدة عندنا يجب التوجه إلى شاخص، يجب التوجه إلى شاخص منها، فإن كان هناك أكثر توجه إلى الأكثر منه، توجه إلى الأكثر، والأكثر يكون أما ما يستدبر الكعبة، لأن استدبار الكعبة منهي عنه كما سيمر معنا. قال ولا يصح في الكعبة والحجر منها أي من الكعبة ولا على ظهرها، ولا تصح الصلاة على ظهرها، لأن من صلى على ظهرها لم يكن مستقبلا لها، فأينما تكون فولوا وجوهكم شطرة، ما هي أولها؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، لا لي قبلها، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأمر النبي فأمر الله جل وعلا بالتوجه شاطر الكعبة لا استدبارها ولا جعلها تحت القدمين أي في الفريضة، لذلك قال ولا تصح على ظهرها إذا لم يبق وراءه شيء، يعني قوله إذا لم يبق وراءه شيء هذه صورة فرضها الفقهاء في صورة قالوا إذا جلس في آخرها مر على الطرف بالنهاية وكامل الكعبة أمامه، فهنا يكون استقبل الكعبة تامة فتصح صلاته. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. نعم يقول ويصح النذر فيها وعليها، أي ويصح أن المرأة يصلي النافلة والنافلة الواجبة أو الصلاة الواجبة التي هي النذر، وذلك خص النذر لأنه واجب، ويصح صلاة النذر الواجب فيها أي في الكعبة وعليها أي فوقها، وكذا النفل بل يسن فيها أي بل يسن صلاة النافلة فيها، وأما الفريضة فلا تصح فيها ولا عليها إلا في الصورة المستثناة، وهو إذا كان عليها وكان في طرفها ولم يستدبر شيئا منها، لأن الفريضة يجب أن يكون مستقبلا لكل القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم، قال استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط في الصلاة كما أمر الله جل وعلا. وصفة استقبال القبلة نقول له صورتان، أو إن شئت قل ثلاثة على تشقيق الصورة الثانية إلى قسمين. الصورة الأولى لمن كان يمكنه النظر إلى الكعبة، فلا تصح صلاته إلا أن تكون الكعبة أمام عينه، وهذا خاص ببيت الله الحرام، فلا بد أن تكون الكعبة أمامك، فإن انحرفت عنها يسيرا فصلاتك باطلة لمن يراها. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، لمن كان لا يراها ولكنه قريب من المسجد، فقالوا فتكون القبلة المسجد الحرام، المسجد. ولذلك فإن أهل مكة يقال إذا أرادوا أن يقولوا أين الكعبة، أين القبلة، نقول هنا المسجد الحرام، إذا صلي هنا المسجد الحرام الذي نحن فيه الآن. هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، من كان بعيدا عنها، بعيد، فإن القبلة هي الجهة. ودليل ذلك ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مدينة، والمدينة قبلتها الجنوب، فقال ما بين المشرق والمغرب، أي الجنوب كله قبلة. ولذلك قال أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أنه لا تجب مسامتة عين الكعبة لغير الناظر لها، فقط الناظر هو الذي يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، ومن عداها فلا يجب، بل ولا يلزم. وبناء على ذلك، فمن كان في مشرق الأرض فإن أو في مشرق مكة فإنه إنما يجب عليه التوجه جهة المشرق، ولو مال الآن توجد أجهزة دقيقة جدا، هذه الحاسبات الدقيقة تأتيك بالدرجة، ولو تعمدت أن تميل درجة أو درجتين أو خمسا أو عشرا أو 15 درجة أو أكثر من ذلك بقليل، ولو تعمدا صحت صلاتك. ما لم يصدق عليك، إذا كان الشخص مثلا جهة المشرق، خلنا نقول مثل المدينة، ما لم يصدق على صاحب المدينة أنه توجه إلى المشرق أو المغرب، فما دام يسمى اتجاهه جنوب فإنه متجه إلى القبلة، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فالأمر في ذلك واسع. قوله مع القدرة لأن العاجز عن القبلة يصلي على حاله، والعاجز إما لمرض أو لعدم قدرة كطائرة ونحوها فتسقط عنه. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. نعم، الواجب على المرء في معرفة القبلة يقينه هو برؤيته أو معرفته للجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، فيتجه لهذه الجهة فقط. فإن لم يكن يستطيع أن يعرف ذلك بنفسه أو بمعرفة العلامات كالنجوم أو الريح، الريح مثلا معروف، مثلا ريح الصبا في الحجاز معروف عندهم ريح الصبا، وهي ريح شرقية، ولذلك تسمى صبا نجد لأنها تأتي من مشرق، فإذا جاء هبت الصبا ويكون في أول الليل نعرف أن القبلة عكسها، فتعرف أحيانا بالريح وتعرف بالنجوم وتعرف أحيانا بعلامات أخرى كثيرة. إن لم يستطع بنفسه فيكفي أن يخبره عنها ثقة واحد، فإن أخبره ثقة واحد لزمه أن يذهب لقوله، وإلا صلى باجتهاده، صلى بحسب ما ظن. قال: فإن أخطأ فلا إعادة عليه، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، هذا إذا لم يجد أحدا يدل. والفقهاء يفرقون بين الخطأ في الحاضرة والخطأ في البادية، فيقولون إن الخطأ في الحاضرة غير معذور فيه، لأن الخطأ في الحاضرة معناه هناك قصور في الاجتهاد والبحث، تستطيع أن تذهب لأي مسجد وتعرف أين القبلة. وأما في البر في البادية عندما يكون الشخص مسافر الطريق، يعني أنت بحثت وحاولت لم تستطع، فإن أخطأتها فلا إعادة عليك. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: التاسع النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. نعم، كل هذا ما يتعلق بالنية تكلمنا عنه، وأكد على الأمر الأخير وهي قضية أن زمانها أول العبادة قصده، أي وقت الوجوب، ويجوز تقديمها عليه، وسميناها بالنية الحكمية. قال: والأفضل قرنها بالتكبير، ليس واجبا أن تكون النية مقترنة بأول التكبير، وإنما هو من باب الأفضلية فقط. وقد ذكروا عن بعض العلماء في القرن الرابع الهجري أنه كان يرى وجوب اقتران النية بأول العمل، فكان إذا أراد أن يغتسل من نهر دجلة غسل وجهه مرة ومرتين وعشرا ومئة، فمر به بعض الناس ولا يعرفونه، وقد كان كبير فقهاء بغداد في ذلك الزمان، ولولا أن أخشى أن تكون غيبة له لذكرت اسمه في القرن الرابع، يعني قبل أكثر من 1000 سنة. فجاءه ذلك العام فقال: يا شيخ، إنما يكفي من ذلك 3 غسلات. فقال: لو صحت لي واحدة، يعني من حيث موافقة النية لأول العمل، لما زدت عليها. فالمقصود أن بعض الآراء الفقهية قد يكون فيها حقيقة تشديد وسبب للوقوع في الوسواس. ولذلك فالصحيح، وهذا الذي تدل عليه النصوص الشرعية، أن النية لا يجب أن تكون مقارنة لأول العمل، بل يجوز أن تكون متقدمة عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فجعل العبرة بالنية قبل طلوع الفجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا فإننا نقول إنه ليس لازم استصحاب النية في العبادة كلها، فلو غابت النية عنه في أثناء العبادة صحت عبادته، وهذا من حمد الله عز وجل من تيسير الله عز وجل لنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. قال رحمه الله: ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم، هنا تكلم عن قضية أن النية في العبادة يؤتى بها لأمرين: الأمر الأول لتمييز العادة من العبادة، وهذه واضحة، فإن هذه النية تكون شرطا لصحة العبادة مطلقا، فإن بعض الأشياء تكون عادة وقد تكون عبادة، مثل ما مر معنا في الدرس الماضي في قضية الانغماس في الماء، فإن الانغماس في الماء قد يكون عادة وقد يكون عبادة، فالنية تجعله عبادة. هناك نية أخرى وهي نية التمييز بين العبادات. عندنا نيتان: نية تمييز العادة من العبادة، وعندنا نية تمييز العبادات بعضها من بعض. فيلزم المرأة أن يميز في نيته: أهي نية فرض أم نافلة، أو من أي الفرائض، أهي ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء. وتمييز هذه النية أمرها سهل جدا، فإن المرأة إذا صلى الصلاة في وقتها فالنية موجودة، ما يحتاج أن تحدث نفسك كما مر معنا فتقول صليت الظهر. كما قلت لكم إن القاضي عياض بن موسى اليعصبي رحمه الله تعالى الفقيه المالكي المشهور قال: إن نية النية بدعة. فلا تحدث نفسك، أمر النية سهل جدا جدا جدا، فلا يحتاج أمر هذا. فمعرفتك الوقت وأن هذه الصلاة هي الصلاة الواجبة عليك، هذه هي النية، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النية تبع للعلم، فعلمك هو الذي ينتج النية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. من شرط النية عند الفقهاء أن الإمام لا بد أن ينوي الإمامة، وبناء على ذلك فلو صلى امرؤ بجانب امرئ لم ينوي الإمامة فإن الصلاة غير صحيحة. بعض الناس يصلي خلف رجل لا يعلم الإمام أنه إمام، يصلي منفرد على أنه منفرد، وهذا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه، إذن لا بد من وجود هذه النية. فلو صلى امرؤ خلف شخص لا يعلم أو لا ينوي أنه إمام فالصلاة باطلة. وهل يلزم أن تكون النية نية الإمامة، هل يلزم أن تكون النية موجودة من أول العبادة وهو الصلاة، أم في أثنائها؟ كما لو أن المرأة صلى منفردا ثم دخل بجانبه شخص فأثناء دخوله نوى، نقول الأحوط والأتم والأكمل وهو قول الجمهور والذي ذكره المصنف أنه لا بد من أن تكون النية موجودة من أول العبادة، فلا تصلي مع شخص إلا وقد افتتح الصلاة وهو ينوي الإمامة. قال: ونية الائتمام أيضا للمأموم. المأموم لا بد أن ينوي الإمامة، واضحة جدا، لكي يصح ائتمامه ويحصل له أجر الجماعة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. يقول الشيخ: وتصح نية المفارقة لكل منهما، يعني يصح أن الإمام أن يفارق النية، فإن فارق النية وترك الصلاة بطلت صلاة المأمومين تبعا له، لأن المأموم تابع للإمام، والقاعدة عندهم أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة. عندنا قاعدتان، بعضهم يقول إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، وبعضهم يقول إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، وبعضهم يقول إذا بطلت صلاة الإمام بطلت الصلاة. فرق بين القاعدتين، ولكن الذي مشي عليه الفقهاء أنه إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة، فهنا بطل الائتمام فتبطل صلاة المأموم، هذا نية المفارقة للإمام. أما المأموم فإنه إذا نوى المفارقة جاز ذلك، ولكنه يصح له أن يكمل، يكمل فيكمل صلاته منفردا كالمسبوق، فإن المسبوق يصلي مع الإمام ركعتين مؤتما ويصلي ركعتين منفردا، فكذلك يجوز له أن ينفتل لمصلحة كما جاء في حديث معاذ لما فتى رجل خلفه. عليكم. قال رحمه الله: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه. هذه المسألة ذكرها المصنف مبنية على قاعدة كبيرة جدا، وهي مسألة قلب النية. القاعدة عندهم في الجملة أنه يصح قلب النية من الأعلى للأدنى للعكس، فيصح قلب النية من فريضة إلى نافلة، ولا يصح أن تكون من نافلة إلى فريضة. وهذا معنى قوله: ومن أحرم بفريضة ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. رجل صلى فريضة كبر الظهر، وإذا بجماعة تصلي بجانبه، فأراد أن يدرك الجماعة وفضلها، فنقول يجوز لك أن تقطع صلاتك أو أن تقلبها نافلة، وهو الأفضل لكي لا تدخل في قول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، ثم بعد ذلك تدخل مع الجماعة الثانية. لكن لا يصح لك أن تقلب الفريضة نافلة إلا بشرط واحد: أن يتسع الوقت، يكون وقت الفريضة باقي عليه مدة لكي تؤديها، لأن أداء الصلاة في وقتها واجب. إذن قلب النية شيء وقطع الصلاة شيء. قطع الصلاة يقول لا يجوز ولا تبطلوا أعمالكم، لكن قلب النية يجوز بشرط سعة الوقت. باقي جملة وأنهي الدرس، نأخذ الأسئلة. قال: وإلا لم يصح. إيش معنى إلا لم يصح؟ أي إلا إذا لم يضق، وإلا كان الوقت ضيقا، لأن الوقت العبادة المؤقتة لا يجوز تأخيره عن آخر وقتها. قال: وبطل فرضه، لأن مجرد قلب النية قطع لها، والقطع يبطل الصلاة، يبطل العبادة التي تشترط لها ذلك. نقف هنا، نقف، وبذلك نكون أنهينا الدرس بحمد الله عز وجل، وأنهينا باب الأذان كاملا. إن شاء الله في الدرس القادم مد الله في العمر نبدأ بكتاب الحج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما، وأن يجيرهما من خزي الدنيا والآخرة، وأن يشفي مريضهما، وأن يتجاوز وأن يغفر لميتهما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهما على الطاعة والإيمان، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لولاة أمورنا، وأن يصلح أحوالهم، وأن يهديهم وأن يدلهم إلى طريق الهدى والسداد، وأن يصلح لهم في ذرياتهم، وأن يصلح لهم في بطانتهم. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم، وأن يكفي الشر عنهم، وأن يدحر أعداء الدين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. وأسأله جل وعلا أن يرفع الضر واللأواء والبأس والشدة عن إخواننا المسلمين في كل مكان، في مشرق الأرض ومغاربها، ولو عددت بلدان المسلمين التي فيها ذلك لبكى المسلم من ذلك حسرة، وبكى على ذلك شدة وضنكا، ولكن الله جل وعلا يعلم بلاد المسلمين وحاجاتهم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم منهم وأرحم بهم سبحانه وتعالى منهم، ولكن الله جل وعلا يبتلي بعض الناس ليبلو إيمانه. أحسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأسأله جل وعلا أن يرحم المسلمين في كل مكان، وأن يهدي ضالهم، وأن يرد المعتمرين والحجيج إلى بلدانهم سالمين غانمين، موفورة صحتهم، مستجاب دعاؤهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.